وسلم ارتدى ثياب الفرعونية الغزاة الذين جاءوا إلى بلادنا، ارتداها المشركون الوثنيون، وارتداها المستعمرون الصليبيون، وارتداها المستعمرون الأوروبيون، وارتداها الغزاة من التتار، وارتداها في أحيان كثيرة الكثيرون ممن يحملون أسماء المسلمين. نتكلم اليوم إن شاء الله من خلال سورة من كتاب الله عز وجل وردت فيها هذه القصة في مساحة كبيرة، بل بدأ الله عز وجل بها هذه السورة وهي سورة القصص. يقول الله عز وجل في هذه السورة طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك، من الذي يتلو؟ الله. من الذي يتلى عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتلو عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كأنك كنت شاهدا وكأنك كنت حاضرا، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، هذه صفة من صفات الفراعنة، العلو بالباطل في الأرض، والله عز وجل لا يحب العلو بالباطل. وقد ذكر العلو بالباطل في كتاب الله في موضعين في هذه السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وفي سورة الإسراء يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إن فرعون علا في الأرض، إذا من صفات الفراعنة العلو بالباطل، وجعل أهلها شيعة، وهذه صفة أخرى أن الفراعنة دائما يقسمون شعوبهم من منطلق فرق تسد، ويقسمون الشعب غالبا إلى قسمين: فمن رضي بظلمهم وبطغيانهم وبألوهيتهم وبربوبيتهم قربوه إليهم، ومن كفر بألوهيتهم وربوبيتهم ورفض ظلمهم وطغيانهم أبعدوه عنهم. هذه صفة لازمة ملازمة لكل فرعون، لابد. جعل أهلها شيعة، قسم الشعب إلى شعبين، قسم الناس إلى قسمين، إلى فرقتين، إلى طائفتين، ليتناحر معا ويستبد هو بملكه وبسلطانه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه يستضعف طائفة منهم، الطائفة المستضعفة اليمين التي رفضت ظلمه وطغيانه واستبداده وألوهيته وربوبيته. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، وهم دائما يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى عندما يأتي الفرعون الأكبر أو الدجال الأكبر الوهيم المسيح الدجال في آخر الزمان في علامة من علامات الساعة الكبرى. الدجال يقسم الناس أيضا إلى قسمين، فيأتي الدجال ويدعي الربوبية ويدعي الألوهية، والله الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعد التشهد وقبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بيقولها اليوم خمس مرات على الأقل لعظم هذه الفتنة. أنا أتأمل وأفكر إن بعث الدجال في عصرنا ماذا كان الناس يفعلون؟ الناس من أجل بنزين وسولار وأنابيب وطعام يسهلون عن أمور كثيرة، فما بالك في الدجال يخبر السماء أن تمطر فتمطر. إذن الله عز وجل يجري على يديه هذه المعجزات. الدجال يخبر السماء أن تمطر فتمطر ويمر بالأرض الخيبة خرابا ويقول لها أخرجي بروجتي فتتبعه كيعسيب النحل، يمر بالناس المؤمنين فيدعوهم إليه ويدعوهم إلى اتباعه فيرفضون اتباعه فيصبحون ممحلين، ليس عندهم طعام، ليس عندهم مال، ليس عندهم شيء، لأنهم كفروا بالدجال. ويمر بآخرين فيدعوهم إليه فيقبلون دعوته فيصبحون أغنى ما يكون، عندهم طعام وعندهم مال، معه جنة ومعه نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار. ده لو كان موجود الأيام دي كانوا هيعملوا لي ايه؟ هيغنوا له وهيهتفوا له برضه. ليه؟ هيجيب حاجات معجزات، حاجات عجيبة. ولكن المؤمن يرى بنور الله ويرى بنور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا نعمل ايه لما نشوف نار الدجال؟ يعني انت لو في زمن الدجال وكفرت بدعوته فيأمر أتباعه بإلقائك في النار أو إلقائك النار، أعمل إيه؟ أنا عندي حديث فناره جنة وجنته نار. ورسولنا فناش عليه الصلاة والسلام يقول طقطق رأسك وأغمض عينيك وادخل في النار فإنها جنة. طقطق رأسك وأغمض عينيك وادخل إلى النار لأن ناره جنة. أما الآخرون الذين يدخلون إلى جنته فجنته النار. هذه إخواني الكرام فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيرانا. إذا الدجال يقسم الناس إلى قسمين، وفي عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قسم شعبه أيضا إلى قسمين، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. طيب يذبح الأبناء معروفة، طب يستحيي النساء يعني يترك النساء أحياء ولكن يستعملهم في الأعمال الشاقة والحقيرة، يذلهم. وانت عارف ان المرأة لما تتعرض للإهانة وللذل فيها كسر لمعنويات الرجال إلا لم يستطيعوا أن يدفعوا عنها الأذى، ولذلك جاء تذبيح الرجال الأولاد واستضعاف واستحياء من النساء، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خلاص قضي الأمر، إنه كان من المفسدين. من الذي حكم عليه أنه من المفسدين؟ الله. إذا هو من المفسدين، ونقول أن الله لا يحبه لأن الله لا يحب المفسدين، ولأن الله لا يحب الفساد، ولأن الله لا يصلح عمل المفسدين. تقول شرعيا ايضا حكما قدريا شرعيا انه من المفسدين. علمنا بذلك ان الله سيختم له بسوء انه كان من المفسدين بالرغم من انه كان ما زال حيا، ولكن الله يعلم الاقدار قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الكلام ده لك انت بعد موت ابي لهب، لا في بدايه الدعوه الى الاسلام. عاش بعدها ابو لهب حين من الدهر لم ينطق بكلمه الاسلام صدقا ولا نفاقا. من الذي علم؟ الله. الله انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يحب ان يؤذى عباده ولا يحب ان يقتل عباده وان يعذب عباده، يريد ان يمكن لهم. ولكن الله جعل في الكون سننا لا يمكن ان تتغير ولا يمكن ان تتبدل. ولو كان هناك من البشر من يحابيه رب العزه تعالى الله عن ذلك لكان هو محمد صلى الله عليه وسلم اولى الناس بمحاباه الله. لو حاب ربنا احدا وحشاه لمن هو الرسول. وافضل الناس بعد الانبياء والمرسلين صحابه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. في معركه احد وقع الرماه في مخالفه واحده فقتل من المسلمين من قتل، وجرح منهم من جرح، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في حفره وشجت راسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف بمعصيه واحده وقع فيها الصحابه في معركه احد. فالله لا يحابي احدا من خلقه. فالله يريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، الذين يقتلون، الذين يذبحون، الذين يسرقون، الذين يسجنون. نريد ان نمن عليهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي يمنع؟ والله قادر على كل شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الذي يمنع ان المسلمين او ان حمله الرساله في اي عصر من الرسول يكونون بعيدين عن رب العزه. احنا قلنا معصيه واحده سببت ما وقع في معركه احد، فما بالك اخي الكريم معاصي وشركيات وبدع تصعد الى الله عز وجل منا. فالله يريد ان يمكن، ولكن لا بد من الجماعه المؤمنه ان تعود الى الله تبارك وتعالى لينزل عليها التمكين وتتحول اراده الله الكونيه الى اراده شرعيه، الى اراده تتحول اراده الله الشرعيه الى اراده كونيه، الى اراده كونيه. ويكون ما اخبر به الله عز وجل عن بني اسرائيل ايضا، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. من دول بنو اسرائيل؟ ربنا يعمل معاهم كده. بعد ما كان بيقولوا لموسى عليه السلام اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. وعرضوا لاذى كثير من هذا فرعون الى ان قدر الله عز وجل هلاكه. وصدق من قال: وكم من ملك رفعت له علامات فلما مات هذه الكلمة كان يكلمها السيد كسر رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة. وكم من ملك رفعت له علامات علامات أعلام صور وكم من ملك رفعت له علامات فلما عاد مات. ومن الذي يبقى؟ الله عز وجل هو الذي يبقى سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تخيل أنك تعلم هذه الآية في وقت ترى فيه فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستحيي الإناث. تسمع رب العزة يقول ونريد أن نمن ونمكن ونري أين الصاعقة التي تهلك؟ أين الصيحة التي تهلك؟ أين الزلزال؟ أين الخس؟ أين ذلك؟ لا، لم يكن هذا هو القدر الذي أعده الله لفرعون والذي جعله الله طريقا لبني إسرائيل. لم يهلك الله عز وجل فرعون بصيحة ولا بصاعقة ولا بحجارة من سجيل، وإنما أعد له سلاحا عجيبا، سلاحا فتاكا، سلاحا قويا. ما هو هذا السلاح؟ أو من هو هذا السلاح؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هو السلاح. الله عز وجل أتى فرعون من حيث لم يحتسب، أتى فرعون من الناحية التي كان يخشى منها طيلة حياته، كان يحرص على تقطيع الأولاد من بني إسرائيل، على ذبح الذكور من بني إسرائيل، فقدر الله أن يكون هلاكه على يد ولد من بني إسرائيل، على يد ذكر من بني إسرائيل، وأحيانا يقتل الحجر من مكمنه. واسمع إلى قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. أعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من الماكرين أمام مكر الله، لأن معنى نحن ضعنا اللي بيمكر أمام ربنا ضاع، انتهى انتهى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال تخفي من مكرهم ولكن مكر الله أعظم سبحانه وتعالى. يعد الله عز وجل لفرعون طفلا يقتحم قصره، ينام على فراشه، ياكل من طعامه، يلعب في قصره، يلهو في قصره، كان يظن انه سيكون له ولد ويكون له معين ويكون له مساعد، ولكن الله قدر هلاكه ودمار الذي يلهو ويلعب ويصرخ ويضحك. هذا الطفل هو السلاح الذي أدخله الله عز وجل على فرعون في قصره. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هي البداية، بداية الانتقام. طفل رضيع، بداية الانتقام. ممكن فرعون يفلت من قدره من قدره؟ لا يمكن لا يمكن. وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولو عاش آلاف السنين فسيعود في النهاية إلى نهايته المحتومة التي قدرها الله عز وجل له. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأرضيه في اليمن. انت بتكون بتخاطب مين؟ انت بتكلم ام. تخيل انت لو انت بتقول انت ولله المثل الاعلى، بتقول لزوجتك مثلا رضعي ولد ولا تخف عيني في البحر، امر عجيب. ولكنه من الله امان، ولكنه من الله غايه الامان. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فارضيه في اليم، ارميه في البحر. وانتقل من معيه امه الى معيه الله، فهو في البحر اكثر امانا مما هو في حضن امه، اكثر امانا. فاذا خفت عليه فارضيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، انا ردوه اليك. نزل ارميه في البحر ده، هرجعه لك ثاني. انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. طبعا الايه دي دائما يقول عنها علماء التفسير انها اشتملت على امرين ونهيين وبشارتين. ارضعيه ارضيه امران، لا تخافي لا تحزني نهيان. انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين بشارتان. يسير الماء بالتابوت كما خط له في اللوح المحفوظ. انت بترمي خشبه في ميه، اقعد بص عليها كده شويه يمين شويه شمال حسب التيار، ترجع تاني وحضور الله اعلم. ولكن التابوت يسير في طريق خطه الله عز وجل له، والماء يسير بالتابوت كانسان عاقل الى المكان الذي قدره الله عز وجل. عايز تفسير اكتر؟ تعالى لسوره طه. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت امر، فاقذفيه في اليم امر ثاني، فليلقه اليم بالساحل امر ثالث. هو مين اللي يقبض هنا؟ اليم هو الام امر البحر انا، لكن الله نعم. الله يخاطب الجماد كما يخاطب الانسان، والجماد يعقل خطاب الله. انا عرضنا الامان على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. والجماد بالنسبة إلى الله عاقل يفهم ويمتثل لأمر الله عز وجل، فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ألم يكن من الممكن أن يمتنع في العون؟ مش عايزه، ابعدوه. والله كما تعرف كل قطة من بيتك إلا إذا قدر الله ذلك. والله يلقي في قلبك حنانا على هذه القطه التي قد تؤذيك ببعض الاشياء وتستطيع ان تلقي بها من الدور الخامس والفرصه، ولكن الله القى في قلبك حنانا عليه، لا تستطيع ان تقدم على ذلك الا اذا قدر الله عز وجل. فكلنا نسير بقدر الله تبارك وتعالى. طيب، أمر الله عز وجل اليم أن يلقي التابوت إلى ساحل القصر. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا في سورة طه. في سورة القصص، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إيه الآية العجيبة دي؟ سبحان الله، تدبر القرآن بيعطيك معاني رائعة غير تدبر النقرة بدون تدبر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو انت واحد يقول لك ايه؟ خذ الطفل ضرب بيه الدين وإلهي أهيك عدوه لما يكبر وهي سبب حزنك. هتقول له إيه الله قاله ولا تقول مش عايزه إلا هنا ليست لام السببية ولكنها لام العاقبة، أي أن حالهم سيصير بالتقاطه لهذا الطفل إلى الحزن وأنه يصير عدوا له. هذه الآية تدل على علم الله السابق للأشياء. لو أنت بتتكلم مع واحد مبتدع ضال ويقول لك ربنا ما بيعرفش الحاجات اللي لما بتحصل، هتقول لي مين اللي بيقول كده في العصر اللي احنا عايشين فيه؟ على طول طبعا ربنا بعدكم جاي هتلاقي مكتوب أي كلام مجنون، كلام بعيد عن العقل، كلام بعيد عن الشرع. مين اللي بيقولوا؟ الشيعة في الطلاب هم الذين يقولون في عصرنا أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع. زينا بالظبط كده، ايه اللي هيحصل بعد ساعة؟ أنا ما أعرفش، أنت ما تعرفش، ربنا ما يعرفش. هذا عند الشيعة الطلاب. أما عندنا عند أهل السنة عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن ونعتقد بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى. يبقى فالتقطه آل فرعون ليكون انت لما يكبر ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي فغفر له. فغفر الله عز وجل له هذه الفعله. فقال موسى عليه السلام قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمشركين. وبدأت المفارقة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وخرج هاربا من مصر إلى مدين، وعاد إليه رسولا من عند الله عز وجل يدعوه إلى الله، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الواحد اللي جاء نفسه واقف في صف أعداء الإسلام ينتهي نفسه على طول ويعلم أنه ليس على حق وأن هناك باطل في موقفه. والله يقول عن موسى عليه السلام أن من تمام توبته أنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أما بتلاقي نفسك في صف المؤمنين تعرف أنك على باطل وتقلع عن هذا الباطل الذي وقعت فيه، وأقول هذا لنفسي كما أقوله لإخواني. طيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. مين اللي يقول الكلام ده؟ الله. حكم الله عز وجل نفس الحكم على فرعون وهو من قرر، وعلى هامان وهو من برر، وعلى الجنود وهم من أطاعوا في الباطل. حكم الله عز وجل عليهم حكما واحدا بأنهم تعمدوا الخطأ، لأن كلمة خاطئ يعني تعمد الخطأ. لا يأتي من أمر ويقول أنا عبد المأمور. هذه المقولة التي نستمع إليها منذ كنا صغارا، الواحد يعمل عملة زي ما بيقولها تلوث بحر، مش عايز أقول كلمة تانية، ها؟ بعد كده أنا عبد المأمور أعمل إيه؟ لا يا حبيبي، كلنا عبيد لمن؟ لله عز وجل. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنه سيكون ولاة ملوك أمراء وزراء رؤساء سيولى عليكم ولاة تعرفون منهم وتنكرون. يعني في حاجات كويسة وحاجات وحشة. الحاجات الوحشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد بريء. اللي ينكر بريء ومن كره فقد سلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. ثم سكت النبي. عش بقى معنا الرسول يقول ايه؟ فمن انكر فقد بريء ومن كره كراهه بريء. القلب محدش نصر قال على قلبك ولا على قلبك. من انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. يعني اللي اقر الظلم اللي اقر الطغيان اللي اقر القتل اللي اقر الاشياء المنكره الرسول عليه الصلاه والسلام يتوعد من كان هذا حاله ولكن من رضي وتابع. ولذلك في حديث اخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسا. الرسول عليه الصلاه والسلام في شريفة ارتكاب الربا لعن خمسا. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. وقال هم سواء زي بعض في نفس الجريمة وفي الإثم. طيب تعال معنا. الآكل استفاد هو اللي بيروح البنك يحط فلوسه في حساب ربوي. البنك طبعا تاجر ديون مرابي. ده زي التاجر اليهودي بتاع زمان اللي كان بيأكل بالربا. تمام. ده البنك اللي هو البنك الربوي. واللي رايح يديله مستفيد. يا عم انا معايا نص مليون جنيه احطهم في البنك واروح اعمل ايه؟ كل شهر بيطلع لي راتب. راتب حرام. راتب حرام. ربا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله بالخطيه من 36 سنه. درهم انا اعرف ناس كده. اعرف ناس قد ايه حاطين فلوسهم في البنك الربوي والمره مش بشارك. كل شهر بيطلع له 5000 10000 حسب كميه الفلوس اللي حاطها. يبقى الاكل المستفيد والموكل المستفيد والكاتب ياخد اجره. طب الشاهدين مش مستفيدين حاجه. انت في عندنا اصحابك تعالوا فلان تعالوا فلان تعالوا اشهدوا على العقد ده. مش مستفيدين حاجه ولكنهم في الاثم سواء لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تدخلت امرأة فرعون لتكون ستارا لقدرة الله عز وجل في حماية هذا الطفل الرضيع. ربنا قدر ان الطفل ده يدخل القصر رغم انف المجرم. هيدخل فيقدر الله عز وجل الأسباب لدخوله. من هذه الأسباب امرأته أقرب الناس إليه وكانت مشركة في ذلك الوقت مشركة، ما كانتش لسه أملت، ومع ذلك كانت ثقة لقدرة الله. إزاي؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. مع إن العقل يقول لي تراك المؤمن عمال يذبح في الأولاد الذكور من بني إسرائيل، وجد طفلا غريبا لطيفا على قصه. طب مش ممكن يكون من بني إسرائيل؟ ممكن أوي، خلاص هتذبحه ويكمل فيه المسيرة الطويلة اللي أنت بدأتها، مسيرة القتلى، كمل فيه، إيه المشكلة؟ قيل أن أحد قادة الدولة الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي كان من السفاحين، لين ستالين لا أبدا، قال كلمة عبارة، قال إن موت إنسان واحد مأساة ولا شك، ولكن قتل آلاف مجرد رقم. صح؟ رقم يعني جرت الحاج محمد بن البارك، لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة صعبة والله، ده راجل طيب، ده كان لسه معانا امبارح، ده كان لسه بيسلم علينا، ويحزن الشارع كله. موت واحد بس مأساة، لكن موت الآلاف قتل 10,000، قتل 3,000، أصبحنا أرقام، والأرقام لا يحزن عليها، عند مين؟ عند الفراعنة، عند الفراعنة، فكان لا يمكن أن يقتل موسى عليه السلام، ولكن على طول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبالفعل كان قرة عين لها ولم يكن قرة عين لها، كان أنيسا لها في صغره، ولد صغير بيلعب ويسليها ويضحك معاها، كان أنيسا لها في صغره، وخصوصا إن موسى عليه السلام ربنا اداله خاصية عجيبة جدا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كان من رأى موسى عليه السلام أحبة، فهي أحبت موسى لمجرد أن رأته، وكان أنيسا لها في صغره، وكان سببا في إيمانها في كبره، فآمنت بالله وكفرت بفرعون فألقاها في الصحراء تعذب. شوف القصة والدناءة، ده بيعذب مين؟ ده مش بيعذب اللي استضعفهم من بني اسرائيل، ده بيعذب زوجته، اقرب الناس ليه، الزوجه اللي الرسول قال لنا عليه الصلاه والسلام ان من مات دون عرضه فهو شهيد. انت ممكن تموت وانت تدافع عن زوجتك فتكتب شهيدا عند الله. الفرعون عند الاله لباس السحر، واوكل لها في يديها ورجليها اوتادا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلف رجالا يعذب لها، فكان اذا تفرقوا عنها اذا اشتد الحر قالت رب ابني عندك بيتا في الجنه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنه وهي ما زالت في الدنيا، كشف لها عن بيتها في الجنه قره عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بما خبأه الله عز وجل لهم. واحد ظالم عمال يظلم في الناس ويأتي الناس ويذبح ناس، وبعدين ماشي بعربيته ماشي بسرعه، انفجر الاطار بتاع العربيه قلب البيومات، كان عارف انه هيموت بعد ساعه، كان عارف انه هيموت بعد ربع ساعه، ويذهب الى حاكم عادل ليحاسب على ما قدم في يده. كم نرى ظلم الظالمين ولا يتامل هؤلاء الظالمين في مصارع الذين سبقوهم، في مصارع الذين سبقوهم، ولكن الله عز وجل اخبرنا بذلك، فانه لما اغرق فرعون قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. الآيات يقول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ربنا مد أم موسى فين؟ في القصر. خلاص طب نرجع للأم اللي لما تلقاها في البحر إيه حالتها إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الكلام ده يحس بي تماما ممن فقد عزيزا لديه. أما الواحد يفقد عزيز تحس إن صدرك ده خضر ما عادش فيه ألم من الخوف ومن الصعب أو من الحزن ومن الهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كانت هتقول تبني طبعا لو قالت تبني كان إيه اللي حصل؟ خلص. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ثبتناها وقويناها وأنزلنا السكينة عليها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. قالت لأخت موسى عليه السلام تتبعي أثره انظري إلى أين يذهب يتشعرك. وأخته كانت ذكية تتبعت أثره ورأت أن التابوت وصل إلى قصر فرعون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يعني ماشية القصر بعيد بعيد عشان ما تلفتش نظرهم ليها. تبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ده فعل البشر. الأم وجهت البنت والبنت بتراقب الأخ. فعل بشر فعل الله. وحرمنا عليه المرضع من قبل. يعني يعني لا يمكن أن يقبل هذه الرائحة. يعني يتلوى يتربط يصرخ يضرب بيديه ورجليه ولا يقبل طعاما من امرأة أبدا. التحريم ده شرعي ولا قدري؟ تحريم قدري. ليه؟ عشان يدخل بعد كده البشر بقدر الله تبارك وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت مين اللي قالت؟ الكاتب اليمين اخته. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ انا اليوم على ناس تمام هيقعوه وهياكلوه وهيطعموه ناس طيبين. فقابلوا حتى القبول ده فيه قدره من الله عز وجل. ليه؟ طفل مريض ما احناش عارفين جاي منين يرفض كل هدي لامراه اتت اليه لتوضعه ثم يقبل هدي امراه من بني اسرائيل. مش شك برضه؟ في شك. ولكن الله عز وجل قدر. قالت فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كيف قر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولتعلم ان وعد الله اين وعد الله؟ انا ردوه اليه وجعلوه من المرسلين. فكذلك حقق الله عز وجل وعده لام موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. حتى قال اهل العلم ان الفتره الزمنيه التي فقد فيها موسى كانت قصيره جدا التي ابتعد فيها عن امه حتى قيل انها لا تتعدى يوما واحدا. وهذا من عظيم رحمه الله عز وجل بها. واحنا هذا كده بالعقل طفل صغير ما بيطلعش يصبر عن الرضاعه قد ايه؟ كام؟ يوم؟ اسبوع؟ مش ممكن. اقل؟ نعم اقل ثلاث ايام. اقل من ثلاث ايام. فلذلك كانت عودته الى امه سريعا كما وعدها الله عز وجل. وبعد ذلك عاش موسى عليه السلام في قصر فرعون ليصل الى الرساله بعد ان هرب من مصر وكان بذلك سببا في هلاك هذا الطاغيه الذي فعل ببني اسرائيل الافاعيل وكانت نهايته الغرق كما اخبر الله عز وجل. ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. وكما قلنا أن الله عز وجل يمكر بالمكرين، ومكر الله عظيم لا يقف أمامه مكر بشر مهما عظم هذا المكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ظهراء للظالمين. قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين لا بالقول ولا بالفعل ولا بالرضا القلبي أبدا. كي نقرأ إلى الله عز وجل إذا لقينا ربنا تبارك وتعالى لا نحاسب على هذا الرضا القلبي أو على هذا القول الذي قلناه باللسان أو على هذا الفعل الذي فعلناه باليد أو بالرجل. أسأل الله عز وجل أن يدبر الظالمين، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والقلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم واجمع شمل المسلمين، اللهم واصلح ذات البين بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.